لسه زي ما انت بحس بيك وتحسني صوتك لمسة ايديك نظرة في عينيك بتشدني لسه في ملامحك ذكريات ما قدرش يمحيها الزمان لسه الله زي ما انت حبيبي حضننا